الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، بدأنا نطلق عباري كلاما عن السير إلى الله عز وجل، وقلنا إن الطريق إلى الله لا تقطع بالأقدام وإنما تقطع بالقلوب. وإذا كانت المقدمة لهذا الموضوع موضوع طريق السير إلى الله، لأننا أوضحنا أننا بحاجة وشباب المسلمين أن نضع أقدامنا في سير إلى الله صحيح وخالي من الخطأ. كيف نصل إلى الله؟ هذا عنوان هذه المدرسة، مدرسة الاثنين. كيف نصل إلى الله عز وجل وكيف نقطع الطريق إلى الله؟ فقلنا طالما أن هذه الطريق تقطع بالقلوب فلا بد أن نعرف ماهية القلب. نور القلب وما هي ماهيته؟ كيف نطهر القلب وكيف نطهر القلب وكيف نعد القلب لسكن حب الرب؟ فكان كلامنا عن القلوب، وقلنا ان القلب مهم جدا لاربعه اسباب. السبب الاول انه القائد وعليه المحمل، وذكرنا في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب، ألا وهي القلب. والسبب الثاني أنه بإذن الله يلقي فيه ما يشاء وينزع منه ما يشاء، ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: الأمور بين إصبعين من أصابع الرحمن، أيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. ثالثا أن دخول الجنة من جهة القلب ودخول النار من جهة القلب. وقد قال تعالى: ثم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة نلقاك بها. وقلنا هذا دخول الجنة لا بد من قلب سليم، ودخول النار كذلك. الآية التي سمعناها في صلاة المغرب: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، فبسبب قلوبهم دخلوا النار. وتطرقنا في الحديث إلى هذا في هذه المسألة، مسألة دخول الجنة والنار، إلى ترتيب إلى معنى القلب وتكوين القلب من الصدر والقلب والفؤاد والقلب، هذه الأجزاء الأربعة للقلب. كل هذا ذكر، أنا أعيد مرة أخرى لأن هذا كله كالأساس لما سيأتي. وذكرنا سؤالا صحيحا، هذا أنا لا أعرف وذكرناه لا، سؤال صحيح وارد على كل البشر: هل يجتمع التصديق الجازم، أن يجتمع العلم والتصديق الجازم في القلب ويتخلى العمل؟ لكم هذا السؤال؟ قلنا هذا سؤال وارد على كل الناس: أن يجتمع العلم والتصديق الجازم في القلب ويتخلى العمل؟ بمعنى أنا أعلم يقينا أنني سأموت، وأن بعد الموت حساب، وأن بعد الحساب جنة أو نار. أنا أعلم ذلك وموقن به، هل بعد ذلك أعمل أعمال أهل النار؟ هل يمكن أن يستمع هذين؟ هذا سؤال وارد على جميع الخلق، وارد علي جميعا. كل منا يجد نفسه ويعلم أن الكذب حرام، صدقتني وايقنت بكلامي يخرج من جهه السبع. اذا لا يخرج من جهه السبع الا مكذب او مجنون. صح يا شباب؟ ان تعلم انك اذا كذبت دخلت النار وموقن انك ستموت وستحاسب وهناك جنه او نار. هل اذا كذبت تكون مصدقا؟ اما مكذب واما مجنون. لا نقول هذا، ولكن نقول انك ان عملت بخلاف ما تعلم، وتلك قضيه تحتاج منا الى مزيد بحث. تخلف العمل عن العلم، هذا الانفصام المذيع بين العلم والعمل في حياه الشباب. هو يعلم انه اذا قام الليل فسال الله اعطاه ما يريد ومع ذلك لا يقوم. فهو يعلم انه اذا نام بال الشيطان في اذنيه واصبح خبيث النفس كسلان ومع ذلك ينام. هو يعلم ان الخيبه والنميمه تاكلان الحسنات كما تاكل النار الحطب وهو مع ذلك يغتاب وينوم. هو يعلم ان الحجب محبط للعمل ومع ذلك هو معجب. اليس هذا حالنا؟ نسال الله ان يظهر كرمنا. ما سبب هذا؟ يتكلم ابن القيم في كلام التصديق، يقول فان قلت كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه في المعاد والجنه والنار ويتخلف العمل. فيقول هذا لامر الله سؤال صحيح وارد على جميع الخلق، واجتماع هذين الامرين من اعجب الاشياء. ما هما الامران؟ التصديق الجازم، العلم والتصديق الجازم ويتخلف العمل. ان تعلم انك اذا صمت يوما لله بعث الله بينك وبين النار 70 خريفا ومع ذلك لا تصوم. وانت محتاج الى هذا. ان تعلم ان من قال لا اله الا الله بعثت له نخله في الجنه وانت لا تبحث. يجتمع العلم والتصديق الجازم في القلب ويتخلف العمل ممكن يحصل. ما السبب؟ ما السبب؟ قال وهذا التخلف له عند الاسلام. احدها ضعف العلم ونقصان اليقين. ضعف العلم يعني ايه ضعف العلم يا جماعه؟ انت تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله ورثت له نخلة في الجنة، صح؟ وانا اعلم. هل يتفاوت العلم؟ يتفاوت يا شباب؟ نعم يتفاوت. ابراهيم ابن هو نفسه يقول هذا، يقول ومن ظن ان العلم لا يتفاوت فقوله من افسد الاقوال وافضلها. وقد سال ابراهيم الخليل ربه ان يريه احياء الموتى عيانا بعد عينه بقدره الرب على ذلك ليزداد ايمانا، ليزداد طمانينا، ويصير العلم غيبا شهاده. يصير المعلوم غيبا فهذا. قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبك. نسال الله ان يطمئن قلوبنا بالايمان. اذا العلم يتفاوت. ولذلك الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. وهنا يأتي حديث يأتي قول الله كلا لو تعلمون علم اليقين لترون. يأتي هنا محل ما ذكرنا من أن القلب أربعة أجزاء، الصدر والقلب والفؤاد والسر. العلم يبدأ من الصدر. هذا العلم الذي في الصدر هو كما ورد في الاثر حجة الله على بني ادم. العلم علمان، علم على اللسان وعلم في القلب. فالذي على اللسان حجة الله على بني ادم فاذا رزق في القلب نفع. نسأل الله ان ينفعنا بما تعلمنا. العلم الذي في الصدر حجة عليك. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ومع ذلك قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، رب حامل للعلم إلى القلب، فإذا وقع في القلب ذكرنا في اللقاء الماضي إيه يحصل القلب؟ يطمئن؟ لا، هيثبت ده، لا يثبت لم يوصل القلب. القلب يطمئن القلب، نسأل الله يطمئن كل من ذكره. يطمئن القلب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا وقع في القلب رسخ، فإذا رسخ في القلب انتقل إلى الفؤاد، فثبت به فؤاد. فإذا ثبت الفؤاد انتقل إلى اللب، فتحول إلى العمل، لأن العلم إذا وصل إلى اللب أحب من أقوى. ولقد لأنه لا يمكن أن تعرف الله ثم لا تشكره. من عرفه أحبه بديئة، لابد أن يحب سبحانه وتعالى. فإن الجمال والكمال كلهما، وهل الجمال لا يحب؟ وهل الكمال لا يحب؟ النعم كلها منه، وهل التنعم لا يحب؟ اللهم ارزقنا حبك وحب كتابك وحب رسولك وحب كل عبد حبك وحب كل عمل صالح يقربنا الى حبك. اللهم اجعل حبك احب الينا من الماء الزاري على الظمام. نعم اخوتا، هكذا اذا وقع العلم في القلب نفع، انتقل الى الفؤاد فحصل التثبيت. وقالوا لو لم يجعل عليه القران جمله واحده كذلك ليثبت الفؤاد ورد انه ثقيله، فاذا ثبت في القلب ثبت في الفؤاد انتقل الى الحب فنفع، تحرك الاعضاء بالعمل. قال الله الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. انما يتذكرون اولو الالباب. فهكذا اذا وصل الى اللب نفع العلم فتحركت الاعضاء. لماذا؟ لانه اذا وصل الى اللب احب الله، فاذا احب الله احبه الله، فاذا احبه الله كان كما جاء في الحديث كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي ينظر به فيده الذي ينطق بها ورده الذي يمشي بها وان سالني لاعطينه. هكذا ينفع العلم. فهنا نقول ان السبب في وجود العلم والتصديق في القلب ثم يتخلى بالعمل نقصان العلم، ان العلم وقع في الصدر. ان العلم كان فين؟ في الصدر، ولم يصل الى القلب فيطمئن به القلب، ولم يتجاوز القلب الى الفؤاد ويسلك به الفؤاد، ولم يتجاوز الفؤاد الى اللب فيعمل بالعلم والعقل. فاذا اجتمع الى ضعف العلم عدم استحضاره او غيبته عن القلب كثيرا من اوقاته او اكثرها لاشتغاله بما يضار. اسمع الكلام الجيد لانه انفس من الذهب، لتعرف ما السبب. انا نعلم وما نعمل ولا نعمل. يقول فاذا استمع الى ضعف كلام ابن القيم بنصه وفصله، قال فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره أو غيبته عن القلب، غيبة العلم عن القلب كثيرا من أوقاته أو أكثرها لاشتغاله بما يضاده وانضم، يعني لاشتغاله بما يضاده، مش عايزين نعد الجملة، لاشتغال القلب بما يضاد العلم. أن القلب فيه علم لكنه مشتغل بدنيا، يدور على الورثة وعلى التجارة وعلى البضاعة وعلى الأولاد وعلى وعلى. حبيبي الحسين أوصله قال هذا أتفق عليه. قال نكون معك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار، فكأن رأي عين. فإذا خلصنا من عندك ناعبنا الأولاد وعافسنا الزوجات وعالجنا الضيعات فنسينا كثيرا. إذا انشغل القلب بما ينفعت هذا العلم من انشغال بالدنيا أو هموم بالدنيا أو مشاغل الدنيا بصفة دائمة، فغاب العلم عن القلب أكثر أقرابه وانضم إلى ذلك تقاطع الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستلقاء الوعد وطول الامل ورغبة الغفلة وحب العاجلة ورغبة التأويل وإن في العالم يملك إيمانا في القلب إلا الذي يملك السماوات والأرض أن تزول. نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا. إذا انضاف إلى ضعف العلم كل هؤلاء ذهب الإيمان ولا كيف يبقى في وسط هذه الخلاف التي تختار الإيمان؟ كيف يبقى ولم يبقى؟ وهذا والله حاصل. اللهم صحي قلوبنا قلت فكل. فإذا انضم إلى ذلك ضعف العلم وغيابه تقاضي الطبع. وسنتكلم عن ظلمات القلب ثلاثة بحول الله وقوته قد يكون الليلة. أن القلب لابد أن يولد وظلماته ثلاثة: الطبع والنفس والهوى. فإذا ولد من هذه الثلاثة طهر وخرج إلى فضاء العبودية وكان حبيبا لله. إذا انضاف إلى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستملاك الشهوة وتسميل النفس وغرور الشيطان واستلطاء الوعد وطول الأمل ورغبة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأمين وريش الحوائج، فهناك لا ينسب الإيمان في القلب، لا ينسب الإيمان في القلب إلا الذي ينسب السماوات والأرض أن تزولا. وبهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان والأعمال حتى ينتهي الإيمان إلى أدنى ذرة في القلب. اللهم املأ قلوبنا إيمانا، اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا نحس بشاشته في قلوبنا. نعم إخوتي، هذا كله إذا فقدت تدرج العلم وتدرج خلافه من الصبر إلى القلب إلى السواد إلى اللب، حرصت أن تدفع الخواطر الرديئة أولا بأول. ذكرت أنك تدخل الجنة من قبل القلب أو تدخل النار بسبب قلبك. فإن القلب إذا لم يطهر في الدنيا طهر في الآخرة ولا بد. رابعا، القلب مهم. لماذا؟ رابعا، لأنه تقع عليه العقوبة. وهنا وقفنا. فقلنا العقوبة نوعان: عقوبة شرعية وعقوبة قدرية. قلنا إذا عطلت الشرعية وهي جلد الزاني ووجمه وقطع يد السارق وقطع القاتل وجلد شارب الخمر وجلد الفاسق الذي يرمي المحصنات الغافلات المؤمنات، إذا عطلت تلك العقوبات الشرعية نزلت القدرية ولا بد. وذكرنا أن العقوبات القدرية فرق بينها وبين الشرعية، أنها الشرعية تخص والقدرية تعم. أن الشرعية أضعف من القدرية، فالقدرية أشد. وبدأنا نتكلم عن العقوبات القدرية أنها قد تنزل على الأرجاء فتمحق البركة. ولذلك وعد الله المؤمنين بماذا؟ قال: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بترولا امطارا ذهبا دولارات لفتحنا عليهم بركات. نسأل الله ان يبارك لنا في ارزاقنا بركات من السماء والارض فتنزع البركه. فإذا نزعت البركة كان الحال كما ترى. ولذلك قال أبو هريرة: إن الجعل في الأرض ليجأر إلى الله يشكو ظلم ابن آدم. لأنه بظلم ابن آدم يضيق حتى على الجعل الخبزاء على الجعل. المقصود قد تقع العقوبة على القلب وقد تقع على الجسد. هذا الكلام عن القلب قد تقع على الجسد بمسخ او قذف تقع على الجسد بخذف او نسخ او قذف. قد يخشف الله ببعض الناس الارض. هذا ممكن يحصل جدا. هذه الزلازل التي حصلت عندنا منذ سنين ولا زال نزلها. ما هو الزلزال؟ انما هو تقطع في الارض فتنشق فتبتلع من فوقها. هذا وارد. وقد يحصل النسخ في هذه الامه. نعم، سيكون في هذه الامه نسخ يمتخى أناس بردة وخنازير أشريف أهل مخالف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون لأمتي أقوى يستحلون الشراء والحرير والخمر والمعازف. يستحلون الشراء أي الزنا والحرير والخمر والمعازف، يستحلونها لأنها في الأصل حرام وهم يفعلون استحلالا لها. وقد جاء الزمن الذي نرى فيه هذا، تمشي المعازف التي هي الأغاني. سيكون الأمة أقوى يستحلون الشراء والحرير والخمر والمعازف يبيتون إلى جنب حلب تروح عليهم بسارحة لهم تأتيهم الفقيه يقولون جد علينا غدا، فيبيتهم الله ويضع بالعلم وينسخ آخرين قردة وخنازير. استدل ابن القيم بهذا الحديث على أنه سيكون مسخ وخد، وأن الذي يسمع الأغاني لابد أن يمسخ في هذه الدنيا، فإن لم يمسخ في الدنيا مسخ في بعد القبر فردا أو خنزيرا. والكلام في إغاثة في كتاب إغاثة الأفان إن شاء يراجعه سيراجعه. استدل بهذا الحديث أنه لا إلا بد أن يمسخ. ماذا معنى الحديث؟ يعني توجه إلى جنب علم، علم يعني يا شباب جبل أشهر من نار على علم، العلم يعني جبل. يبيتون إلى جنب حرم يعني إلى جنب جبل، تروض عليهم بسارحة لهم، عندهم أغنام تسرح يأخذون منها، أو أي شيء يسرح. يعني لازم نأتي بالحديث على واقعنا، الذين يبيتون إلى جنب علم تروض عليهم بسارحة لهم يأتيهم الفقير. واحد يقول اعطوني لله، فيقولون جز علينا غدا. تعال بكرة فيبيتهم الله فينزل عليهم العذاب ليلا وهم نائمون، وهذا معنى البيت. ويضع العلم اي يهدم الجبل ويمسح اخرين قردة وخنازير. هناك قصة واقعية حدثت في هذا العصر، اظن اني سبق ان ذكرتها لكم ولكن نعيدها لما فيها من الوعيد الشديد والذكرى لمن خاف وعيد. حدثني اخ اسمه احمد عبد الغني من مركز بدر محافظة البحيرة، قال انه كان وصاحبان له في ليلة رأس السنة، وهذا من سنتين او اكثر او ثلاثة، انه جاء وصاحبان له من جلستهم في احدى المحافظات ليسهروا ليلة رأس السنة في القاهرة. فجاءوا الى احدى الجزيرات وشهدوا ليلتهم يشربون الخمر ويحبسون مع الراقصات او ليلة ثلاثة، وفي نهاية الليلة شرق احدهم فمات، فحملوه ووضعوه في السيارة ومضوا به حتى عادوا الى اهله وكدأوا كلفة كبيرة لكيفية موته. يقول وقمنا نحن الاثنين على تغسيله وتكفينه. هناك سؤال كثير في القصة لكني لا أقول المقصود. فوقفوا على تغسيله وتكفينه، فلما وضعوه في القبر وكشف وجهه قال والله لقد وجدت وجهه وجه أخيه. الذي يحكي هذا احد الثلاثة فيقسم برب العزة انه ساعة وضع في القبر وكشف وجهه انه وجد وجهه وجه قرد. يقول فصرعت انا وصاحبي وبقيت اياما مريضا، فمات صاحبي الاخر وانا الان اعالج كل رجل الموت بسبب اول ما رأى مدخ في قبر وامام الناس. نسأل الله أن يرزقنا قبل الموت توبة، وأن يلطف بنا وأن يحسن خاتمتنا. نعم انظر إلى هذا المسخ الواقع على الأديسات وفي هذا العصر كما قال ابن القيم أو يجب المقصود إخواني أن هذا المسح سيكون سيكون ومن لم ينزح أمام الأعلم في الدنيا مسك في قبره وإلا فهو في النار كما ذكر الله. فإن التحامل في هذه الدنيا على القلوب إنها لا تحمى الأبصار ولكن تحمى القلوب التي في الصدور، ولكن من كان في هذه أعمى يعني أعمى القلب فهو في الآخرة أعمى ولكن أعمى البصر. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم صميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زمنهم سعيرا مأواهم جهنم كلما خبت سجناهم سعيرا. ويقول الله ونحشر ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال ربي حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. كان بصير العين في الدنيا لكنه كان اعمى القلب فياتي يوم القيامه اعمى البصر. من اسود قلبه في الدنيا اسود وجهه يوم القيامه. من كان ابكم القلب في الدنيا لا ابكم ليس يوم القيامه. من كان اصم القلب في الدنيا لا اصم السمح يوم القيامه. فالتحامل في الدنيا على القلوب ولكن في الاخره على الاجساد. اللهم انصف بنا ولا تعادلنا بعقوبتك فان عافيتك هي اوسع لنا. نعم العقوبه اذا لم تقع على الجسد وقعت على القلب وهي اشد واخطر. لماذا؟ لأنها إذا وقعت على القلب فقد لا يحس بها صاحبها صاحب القلب. فكم من صاحب قلب أعمى أبكم بصر وهو لا يشعر. وكم من صاحب قلب مختوف به وهو لا يشعر. وكم من صاحب قلب ممسوخ كلبا او قردا او خنزيرا وهو معجب بنفسه مفتون بسناد تهال عليه وهو لا يشعر. فتكون البلية والمصيبة يوم تحق الحاقة وتقع الواقعة ويرى الغياب عيانا يبصرونهم. نعم قد تقع العقوبة على القلب فيعمي الله القلب. جمال سائر كل هذا قول الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما زاغوا بأعمالهم في الدنيا أوقع الله العقوبة على القلب أزاغ الله قلوبهم. اسمع ماذا يقول ربك. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم. هؤلاء ليسوا كفره لما اذا خشوا الجنود معاصي فقط هو يكذب ينوم يغتاب ينادر هو فقط يعتب متكبر مغرور هو فقط متكاسل عن بعض الطاعات عن الصلاة الجماعة او الصلاة في وقتها او غير ذلك فيعاقب بتكليف القلب بعمل القلب. لانه ان لم تؤدي العين ما خلقت له تسمى عمياء ميتا صح لا؟ لو ان العين لا ترى تصبح ميتا. لو ان اليد لا تغطش ميتا. لو ان الاذن لا تسمع ميتا. اللسان لا ينطق ميت. فكذلك القلب ان كان لا يرى الحق فهو ميت يطبع الله عليه. ان كان لا يرى الحق فهو اعمى فهو اعمى. ولذلك قلت ان العلم اذا وصل الى السؤال راى حصل به التثبيت واليقين راى القلب راى ماذا الحقائق. إلا لو تعلمون علم اليقين لترون ترى القلب يسوق. وإذا حصل العقل أن دخلت المعصية من الصدر إلى القلب إلى الفؤاد فثبتت في الفؤاد عقل القلب لمعنى لا يرى الحق ولا يميزه عن الباطل. يقول الحبيب محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام وقد اتفقنا منذ اللقاء الماضي ان ثمن هذه الجلسة ان تصلي على النبي محمد عليه وعلى اله وصحبه. يقول صلى الله عليه وسلم: تعرض فتن على القلوب لعرض الخطيب عودا عودا، فأيما قيد أسلمها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قيد أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين قيد أسود مرباجا كالكوس مجحيا لا يعرف محروفا ولا تنكر منكرا. هذا هو الشاهد، أن هذا القيد عميق صار لا يعرف محروفا ولا ينكر منكرا. اما العلم صحيح يصبح يعرف المعروف ويعرف المنكر، يرى المعروف ويرى المنكر. كثير من الناس يصنع الفواحش يرتكب الكبائر ثم يكبر فيها ايه؟ نعم والله عالية القلوب، وهذه تراها حيانا. رجل يلبس ابنته او زوجته ما يكشف اكثر جسدها، واتقوا الله. بنتك مشى الطريق من فعلي عندي تنبيه ميته الم هي حمصه شرفها خلاص احمى القلب. لحظه والله لو ابصر لرات فاحشه في وجه الناس، ولكنه احمى احمى. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، هل كانوا في الدنيا لا يسمعون؟ كانوا يسمعون شيئا؟ دول كانوا سميعا، لكن سميعا مين؟ ام كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب وهذه اسماء سميعا. لكن هذا السمع ليس المقصود بنا فيهم. لو كنا نسمع، انما كان المنهي سماع القلب. نسال الله ان يرزقنا قلوبا تسمع وتبصر. نعم كانت قلوبهم لا تسمع، ولذلك قال الله عز وجل: ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهون. وفي اذهان الفقه من الايه الثانيه بعدها في التعقيفه الايه الثانيه في الكهف: وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. لأن قلبه لا يسمع أصم، كيف تسمعه؟ ولذلك قال الله للرسول: أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يقبلون؟ مش هيسمعوا، لن يسمعوا، لأن الذي صم ماذا؟ القلوب صمت، تتكلم وتبعت جوابات وجمعت اراء وجمعت جملة الدنيا ضجيج. يا جماعة حرام اتقلع البنت الحجاب ليه؟ ولا سمع. قد اسمعت لو ناديت حيا، ولكن ما الحياة لمن تنادي؟ تنادي من؟ تكلم من؟ وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه. فهذا القلب الذي سنتكلم عنه لم يولد ولم يأني له ان يولد، بل هو جنين في بطن الشهوات والغي والضلال. قلب جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال. وقالوا قلوبنا غلف، قلوبهم في غلاف، فهذا لا يسمع ابدا. قد تنزل العقوبة على القلب بان بجعله اصم، ابكم اعمى، اصم لا يسمع الحق، ابكم لا ينطق به، احمى لا يراه ولا يتبعه. وقد تنزل العقوبة بالخسف في القلب. ثم رددناه، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، ثم رددناه اسفل سافلين. وقال سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح مكان سحيق. المشرك واحد بيصوم حول السيد او بيتمسح به او بيدعوه ويرجوه او بيذبح له، ما بيتخسف في جسمه تحت الارض؟ لا، هو انا ورئيسه الدهر طول في عرض. لكن الذي خسف به ماذا؟ قلبه. خسف به الى اسفل سافلين. وإذا مات كان مع قلبه شيء. فالإسلام السافي إلا إن كتاب الفجار لفي سجين فالسافي كما قال الفسر أو قد يمتخ القلب كلبا أو كرتا أو خنزيرا. وتلك أخر قد يمتخ القلب كلبا من بره جسد جسد إنسان ولكن من الداخل قلبه قلب كلب. الآيات التي سمعناها في صلاة المغرب قال الله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانفرح منه وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكن نخلف تخلف إلى الأرض واتبع أواء فمثله كمثل الإنسان يستحيل عليه ينهل أو تتركه ينهل. هذا حال الكلب وما أكثر الكلاب في عصرنا. إن الله نسأل الله العفو والعافية الذين مسخت قلوبهم قلوب كلاب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هو يلهث وراء الدنيا بحثا عنها. مر أحد السلف بمجموعة من الكلاب تتهارش فيما بينها تلعب وتجري وتمرح فذهب فشيحوا جنازة ثم عادوا فوجدوا الكلاب ينبح بعضهم على بعض ويأكل بعضهم بعضا فنظروا فإذا جيفة وقعت بينهم هذا الكلاب يتنافسون على الجيف على الدنيا لنفسهم عليها. وكان قول الحسن المؤمن لا ينافس من ذلها ولا يعنف من ذلها. دنيا ثاني وللدنيا ما لا في الدنيا إلا كراهب تظل كل شجرة ثم راح وتركها. كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل. إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فأرجها في نحرك وإذا رأيته ينافسك في الدين فنافس نافس. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالذين يتنافسون على الدنيا قلوبهم كلاب قلوب كلاب ثم خاصية أكثر للكلب. يقول خبراء الكلاب أن الكلب إذا وضعت له لحما مشويا مطريا وزيفة مريحة ممكنة مريحة يعني لها رائحة كريهة ممكنة فإنه يترك الطائر المطري المشوي ويقبل على الزيفة يأكل منها. كذلك الذي يدع زوجته في الحلال وينظر إلى الجيف في الشوارع قلبه قلب كلب. هذا الكلب يعود في دينه يقيح ثم يرجع يأكل من القيء والقيء نجس. فالذين يأكلون النجاسات من خمر ولحم حنزير وبير السلة لذلك وهذه الأنواع فإنما الذي يميل إلى هذا قلوب الكلاب. اللهم طهر قلوبنا يا رب. نعم الآن تسأل نفسك الذي بين جنباتك قلب مؤمن أم قلب كلب؟ وقد يمسك القلب قلب كلب. أخص خصائص الكلب أنه مقلد من أكله أنه مرض نفس الشيء بتاع الطلبيش نقرا شوية. إن قد يمسح القلب قلب كلب وأخص خصائص الكلب أنه مقلد. وضع كلمة لطيفة طريفة عن مرطب الجسد وهي مشهورة معروفة أن رجلا كان يبيع الطرابيش النهار فجاءت ساعة الظهر وفي حر الشمس فبحث عن شجرة فنام تحتها ووضع الطرابيس في الأرض تحت الشجرة. فكان على هذه الشجرة مجموعة من القرود، فنزلت القرود من على الشجرة وأخذت كل قرد طرطوسا ووضعه على رأسه. مثل الرجل، لأن الرجل النائم كان يضع طرطوسا على رأسه. فنظر رجل من نومه فلم يجد طرابيسه، أين هي؟ فنظر إلى فوق فوجد الطرابيس على رؤوس القردة. يطلق الطرب يرفع فوق ينزل وينزل تحت، يطلع إلى وراهم يفر، مش طايف طرابيسه، كيف يأتي بها؟ فمر به رجل ذكي فقال له: اخلع طرطوسك فألقيه تخلع القروض الطرابيس. وقد كان من خلع طرطوسه فألقاه جد كل القرود أنا عدت طرابيس ولمت، فجمع طرابيسه ومضى. المقصود لو رأيت الآن العالم فرأيت هذه القصة ولا مش كلهم دلوقتي أنا طرابيس ولا يا شباب مش أخذ طرابيس أنا خلاص المخطوط ان الذي يبتلى يمسخ قلبه قلب غير فان هذا يكون حاله. يقول ان احد يقول لهم في القردان ضيق البنطلون يضيق البنطلون، وسع البنطلون يوسع البنطلون، الكيوف في الجنب تبقى في الجنب من ورا خميس مشتت خلق خلقه خلقه لم حزة السوالف طويلة لا أصيبه في الزراعة كيف لك شوية ليه؟ وجدك يحصل في واقع بعض المتدينين أربع يوم أربع يوم السفر كيف تعمل على الحالي؟ Thank you. حبك وأشد ما ترى هذا ودائما أنا أذكرك يما يدعو إلى أحدهم أرجو فالله أعطاه امرأة قال خذ هذه لك ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ومع ذلك حين تعطاه الله امرأة ويجملها ويلمعها ويلبسها ويمشي بها يقول للناس ربنا ازاي امرأة أنا اديتها لكم كلهم كله اتفرج عليها هذا الرجل هو المسألة مستحيل يا جماعة يمكن أن يكون لدينا ثم يعرفها يعجبوني أن أنا يمكن يقول لو في قلبي إذن رصيرة كما رأيها يقول من الله أن يرى محارمها أن الله محارمها وهي في زينة بهذه الطريقة نعم رسول الله قال أخذون من زينة سعر وقال إني لأغير من سعر والله أغير مني ومن سعر لا يكون ذلك حتى تولد قلوبكم المخطوطات التي تقع على الأرض طبيعها في سمسنا القواعد المبنية بالتفصيل الثامسة عن المدى المحصول الجولة لابد أن تولد القلوب تولد مرة أخرى كما ولد جسد جسد كان في بطن أمك حياة خاصة فخرج إلى الدنيا وفضائها حياة من نوع آخر عام كذلك قلبك جنين في بطن نفسك وهواك وطبعك ظلمتها لابد أن يولد راجع كتاب في غاية الأفان لمصائب الشيطان قال بيانه لعلاج القلب باب بيان علاج القلب من استيلاء النفس عليه والكتاب طريق الهجرتين باب اقسام القلوب ثلاثة يقول الكبري والمقصود ان القلوب في هذه الولادة ثلاثة قلب لا يولد ولم يأذن له ان يولد بل هو جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال وقلب قد ولد وخرج الى فضاء العبودية ونور محبة الله وطاعته وتخلص من مشيمة الطباع وظلمات النفس والهوى فقرت عينه بالله وقرت عيون به وقلوب وانست في قربه الارواح وذكرت رؤيته بالله تطمئن بالله وسكن الى الله وحكت بهمته على الله سافر قممه وعزائمه الى الرفيق الاعلى لا يقرب بشيء غير الله ولا يسكن الى شيء سوى الله ولا يطمئن بغير الله ولا يجد من كل شيء سوى الله عوضا لا يجد من الله عوضا ابدا فذكر الله حياة قلبه ورضا الله غاية مصدره ومحبة الله قوته ومعرفة الله انيسه فتم من كتب قلبه عن الله وان كان القريب المصافيا ووليه من رده الى الله وجمع قلبه عليه وان كان البعيد المناويا فهذان قلبان متباينان غاية التباين فاسمع بين القلبين وقفان قلب لم يولد ولم يأن له ان يولد بل هو جنين في بطن الشهوات والغرق والقلاس انظر لما كنت جنينا في بطن امك من اين كنت تتغذى من بطن امك ومما كنت تتنفس من بطن امك وفيما كنت تتحرك من بطن امك وعلى قدر كم كنت تنمو على قدر بطن امك كذا هذا القلب لئيم في رحم الشهوات فاذا تحرك تحرك الشهوة واذا سكن سكن الشهوة واذا تغذى بالشهوة واذا سقي سقي بشهوة واذا تنفس بشهوة والشهوات تصمه وتحميه وتقيمه وتقعده وتحركه وتسكنه فإله هو معبوده شهوته قلب لم يولد قلب في رحم الشهوة إذا أكل أكل بشهوة وإذا شرب شرب بشهوة وإذا نام نام بشهوة وإذا قام قام بشهوة وإذا أعطى أعطى بشهوة وإذا منع منع بشهوة وإذا وال وال بشهوة وإذا عاد عاد بشهوة وإذا كره كره شهوة وإذا حب حب بشهوة حتى وإن صلى فبشهوة وإن صام فبشهوة وإن قام فبشهوة وإن تصدق فبشهوة لعنة الله على الشهوات نعم هو يعيش بشهواته شهواته تصمه وتحميه كما وصفه رسول الله قلب اسود مبتالا كالكوت متخيه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما أشرب من هواه من شهوته. لا يعرف إلا هواه، لا يعرف إلا شهوته، لا يعرف إلا محبوباته ومألوفاته وعاداته ورغباته وأهوائه. نسأل الله أن يعيذنا من شر هذا وأن يرزق قلوبنا ولادة الحقيقية. نعم، هذا قلب في بطن الشهوات يتغذى بها ويعيش في بطن الشهوات والغرج. والغرج قال الناس ثلاثة: راشد وقال وغافل. الراشد من علم الحق واتبعه، والضال من لم يعلم الحق فضل فلم يتبع، والغاوي من علم الحق فلم يتبع. فهذا غاوي يعلم الحق ولا يتبع، يسمع ولكن لا يسمع، يرى ويتغافل عنه. بل هو جنين في بطن الشهوات والغي والجهل جاهل. قد اجمع الصحابه على ان كل من عصى الله فهو جاهل، والضلال جمعهما جميعا. وقلب قد ولد، اللهم اجعل قلوبنا كهذا القلب، قد ولد وخرج الى فضاء العبوديه. طيب، نكتفي على هذا ونفتح من اللقاء القادم ان شاء الله. اللقاء القادم في مسجد عوار، بس المره دي بس عشان عندهم اسبوع ثقافي. فنبدو من حيث انتهينا ان الكروبه ثلاثه في مسجد عوار. اللقاء القادم فقط لان عندهم اسبوع ثقافي، فنستكمل هذا اللقاء فيه باذن الله. ثم نعود الى مقرنا الاصلي ان شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.